بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقر من أساس عفا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منهم مدركون، رجاء الاندراج ضمن حملته والمخصوصين يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فدائما مع الذكر إن شاء الله في رياض الذكر التماسا لأجل ذكر وعظمه، متمثلا في صلاة الله على الذاكرين، ولذكر الله أكبر. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وأوضح ما أشكل حتى يفهم منك ولي ذلك والقادر عليه. انتهى بنا التدبر الأولي المتواضع في رياض البساط، أعني صدر سورة البقرة بين يدي موضوعاتها القيمة الكبرى. انتهى بنا إلى مقطع النداء مع أول نداء في المصحف الشريف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وذلك بعد أوليات ثلاثة أو قل أربعة. أول تعريف بالكتاب في جواره ومصدره وأثره هداية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأول تصنيف، أول تعريف إلى أول تصنيف، تصنيف للناس، كل الناس، إزاء هداية الكتاب وأثره في متلقي وتوصيفهم إلى ذاكر متنور وإلى منغلق متحجر، سواء عليهم أنذرتهم تنذرهم لا يؤمنون، وإلى متردد متحير، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إلى أول تمثيل اقتضاه البيان، بيان حال هذه الطائفة المتأخرة المتحيرة لتجلية ما خفي من حالها، ليكون محل انكشاف لتدبر المتدبرين وتأمل المتأملين، وليكون فيه أيضا ما هو المراد من الكشف، وهو إظهار الشناعة وفظاعة الحال من أجل توقيه التنفير منه، وهذه من غايات التشبيه في الكتاب وفي البيان كله. وغاية التشبيه كشف الحال، يقول صاحب الجوار: مقدار أو إمكان أو إيصال تزيين أو تشويه، وهو تشويه تفضيع الحال، لأنه الغايات هنا لا تتزاحم، كما أنها قد تتراجم فتكون بعضها علة للبعض. قال: لماذا هذا المثال، هذا التمثيل وهذا الشيء؟ قال: لكشف الخفي من الحال. ولماذا كشف الخفي؟ قال: لتفضيعه، معنى الاستقباحي، حتى ينفر منه وطالعه حتى ولو كان فيه. أنا جليس مقضية جلية للمعافى حتى للمبتلى، لأنه أحيانا قد يخفى عليه بعض أمره، ومنه أن تجيه هداية القرآن في تجلية الأحوال وكشفها. ثم قبل أن نبدأ مع أول نداء ومقطع النداء في الكتاب يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قبل أن نبدأ ببيان مناسبة نومه وتركيب بنيته ومتضمن ما يحمله النداء. قبل ذلك أذكر بأن في المجال الوسط أو التبيه الوسط، أقول الأمثلة الثلاثة كما ارتأيت أو التشبيهات الثلاثة، قل الأمثال والأمثلة عندما نشوز جمع على ذلك، هذه المثل والتشبيهات الثلاثة اقتضى البيان بيان أحوال المنافقين المتكثرة وطوائفهم المتعددة، وبيان أن النفاق له ابتداء وله انتهاء، يعني متدرج، يبدأ بالتعاصي بالصورتين، معاملة مزدوجة، معاملة مزدوجة ومنشطرة، يعني يبدأ صاحبه بالوجهين ثم ينتهي بالمرود على النفاق كما مثله القرآن في المثل المائي، حيث صور ابتداء المنافق بأخسر خاسر، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني فقدوا الربح وأصل المال. صور المنافق بأخسر متاجر، واحدة التنفير غاية ثم الارتقاء في التنفير والكشف، بتصويره في تردده بين هذين الحالين والوجهين المتناقضين بحال المستوقد المخمد، وهي صورة تبرز صاحبها في حاله بحال العابث المهدر اللاعب الذي يسخر حتى بجهده، وهذا قوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم، أضاع الجهد والوقت والزمن وأضاع ربح عمره، أضاع سعادته الأبدية، حيث أخذ يتاجر بما لا ينبغي أن يكون التجارة فيه إلا بالعملة الكبرى، أن يكون متجرا في الدين بما هو أخس، أن تبيع النفيس بالثمن الخسيس، تبيع الأنفس بالأخس، أغبن صفقة. إلى تجلية حال المنافق أيضا في تردداته بتجليات أدق ومظاهر أعمق، حاله مع المغانم وحاله مع المغارم وحاله في المآزق ثلاثية تجيء في المثل المائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات نور. وحتى لا نترك يعني الطلبة بعض الغموض في أذهانهم إذا هذه التشبيهات الثلاثة، رجعوا إلى التشبيه الناري فأذكروا بأركان التشبيه فيها حتى يستحضروها بيانا، يعلمون أن أركان التشبيه بعضهم يعني يعلق عليه يقول لابد أن ينبغي أن يكون في الابتداء، أنا لا حرج علينا، أحيانا تقودنا المعاني الكلية فننسى هذه الأشياء الجزئية فنعود إليها إن شاء الله نتذاكرها ونرشد الطلبة إلى استحضارها حتى يعلموا أن علم التفسير من علوم المقاصد التي تخدمه أدوات كثيرة وعلوم شتى، علوم شتى. فأركان التشبيه حين تذهب إلى علم البيان للفنون الثلاثة أو المباحث الثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية، تجد إلى بحث التشبيه يذكرون أركانه وهي لا تخرج عن أربعة، أركانه أربعة وجه أداة وطرفاه في التابع شبل الهدى صاحب الجواهر، وجه شبه وهو ما عقد التشبيه له، ووجوه ما عقد التشبيه له من مفرد وهيئة معدلة، ما عقد التشبيه له معناه الناظم بين الطرفين والجامع بينهما في التشبيه يقال له وجه الشبه، تصطلح طرفه مشبه ومشبه به، والأداة محصورة استقراء في مشاعل ثم لها أشياء تضاهيها وقد اتسع مجالها، أدته الكف كأن مثل وكل ما ضهاها ثم الأصل، الأصل هو الكاف ثم كأن ثم مثل وشبه ونحو ذلك، والباب مفتوح لما يشبه ذلك ويطايق. فالقرآن هنا حين مثل لحال المنافقين وصفته، قال مثلهم، صفتهم المستغربة التي تحتاج إلى بيان لخفي أمرها وخطورتها، فإلى خفائها، إلى خفائها عظيمة الخطر. القرآن حين ذكر أوصافهم في قلوبهم مرض ويخادعون ويعلنون شيئا ويضمرون خلافه وينقادون في مواقف ويتمردون على النقياد في مواقف، هذا الإعلان المزدوج والإدعان المنعرج، يقول الذين قالوا آمنا إذا خلوا إلى الشيطان قالوا معكم نحن مجتزئون، نحن أسخروا يا أولي بدينهم، إن معكم أن يصرحون بالكفر لهم وبالموافقة التامة، والناس من يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر قولا وما هم بمؤمنين في أعماقهم. ممارسة الخادعة الماكرة التي يريدون بها أو من خلالها إلحاق الضرر بالمؤمنين، وهم في الحقيقة يخادعون أنفسهم ويجلبون الضرر لها من حيث لا يشعرون. ازدواج في المفاد، حوال غريبة. قال يضرب المثال، فصفتهم هذه اللي هي هيئة منتزعة من مجموع صفات ذكرت، هذا هو المشبه، والمشبه به من عالم المحس. المراد بالشبه هو تصوير هذا الخفي الذي يكون من قبيل ما لا يرى ولا يدرك بصورة المشاهد المرئي. والإشياء حين تأخذ هذه الصورة من تجلي فإنها تبقى بعيدة عن كل تساؤل وشك. ذلك قالوا من أغراض التشبيه جعل المشبه ممكن الحصول، ثلاثة محترضون على خفاء، يقول هذا شيء يعني شيء يكاد يكون ضرب من التخيل، هذه الصفات ليس كذلك جلية. المشبه به الذي هو من عالم الشهادة هو الذي استوقد النار، سواء قلنا استوقد من بالغ في إيقادها أو طلب من يوقدها له، المهم أنه أوقد نارا توسل إلى إيقادها، فمن السين والتاء للطلب أو السين والتاء لقوة الفعل المبالغة فيه، وهذا مما تجيء له السين والتاء في معاني المجاز في الكلمات، معاني الصياغ، تدرس في معاني الصياغ في علم الصرف، معاني الزوائد في الصياغ، استفعل أو استكبر أو تجيء لمعاني تنيفها العشرة، ومنها هذه تكون للطلب، والطلب قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وهنا بالفعل لأنه استوقد النار بإعلانه التوحيد شهادة لله والرسول، وإعلانه الموافقة فعلا. الله تعالى قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إذن يأتون الصلاة ولا ينفقون إلا وهم كانوا إذن ينفقون، ولكن ليس بشرط الإنفاق. وقال تعالى في الجهاد ولا يأتون البأس إلا قليلا، إذن يأتونه في مواطن، هي كان استيقاد. ولكن الغرض من الاستيقاد لا استصحاب النور الموقد، وإنما إضاءة الحواشي، إضاءة ما حوله، المكان القريب، الحول والحوالي حواليه وحوله المكان القريب. قد يشير أن غرضهم من هذه الألوان من الانتماء التديني إنما إضاءة القريب، هو لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. هذا في شأن المنافقين أيضا، المشبه به مستوقد، استوقد النار حتى إذا أضاءت ما حوله عاد إليها فأخمدها وأطفأها واستبقى لنفسه الدخان والظلمة، وكل نول من وين الإحراق، ذهب الإسراق وبقي الإحراق. وهذا بلاغة حد في الجواب، ادعائنا كغيرنا من الجواب هنا ليس هو ذهب الله بنورهم لمعاني كثيرة سبق بعض بيانها ما يتعلق بها. هنا انتهى المثل، فلما أضاءت ما حوله نقصة، انطفأت نوره أو أطفأه ونوره، إما النور بذاته لا إمكان له لأن يشع لأنه فاقد من أنه لا غرض لهم في التدين من غياب صدق النور. وإذا قال أضاء سوقد نارا لا نورا. عجيب ما قاله الرجل. والنار مخوفة والنور مأنوس. ولو قالوا في النور مصاحبة دخان وحرقبة، ولكن في النار هناك مصاحبة، ولها مقابل في الماء الذي فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المستوقد المخمد الذي يتروسه الحقيقة المشبه وجه الشبه، ذلك التردد هو الجامع بين هذا الخفي من وصفهم التردد أحوالهم، وهذا المجلى في المستوقد المخمد هو ترددهم بين حالين متناقضين. لأن المستوقد غير المخمد للنار مطفئ لها. وما يريد هذا في الابتجاء قد لا يكون هو مراده في الإخماد. فعلا إذا لقوا الذين آمنوا أعلنوا عن إيمانهم وكانوا في تلك اللحظة موقدين للنار، قل الموافقة نار المصاحبة نار الإعلان بأننا مؤمنون. ولأننا إذا قلنا الإعلان هو شرط في الإيمان أو شطر من الإيمان على القولين في الاعتقاد عندنا، نبين أنهم هم في تلك اللحظة على إيمان يبدو، لأننا نحن لا نعلم من أحوال الناس إلا ما أعلنوها. استوقد يبدو لك من أنه يريد بهذه النار أن يضيء أو أن يطبخ طعامه نفعا أو أن يستدفئ بنارها في زمن أو أن ينير في الظلمة، استوقدها لغاية معينة. لكن حين يعود عندما يوقدها فلما أضاءت ما حوله عاد فأطفأ. وسبق قلنا بأن لما التي تفيد يسرطية تفيد وجود لوجود، حرف وجود لوجود، ولكن فيها إذان بالمبادرة، وتجدها تكاد تطرد في السياق القرآني. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أنا بادروا إلى. من أين عرفنا المبادرة؟ ماشي مجرد الاقتران، ما تفيده لما اقتران وجود بوجود شرط بجوابه، ولكنه في معنى المبادرة سبق. هذا بمجرد ما أضاءت عاد عليها فأطفأت. صورة العابد يعبث سنة يبذل جهد الاستقال ثم يعود أدراجه لإطفاء ما أوقد، في إهدار للقوة والجهد، ثم يداخل ويقول معكم وبالغوا في التقرب لهم والكشف لهم عن حقيقته. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا جزما. حالة هذا المنافق المتردد صورة المتعب نفسيا، متعب نفسيا. لا تظن أن النفاق شهادة، القرآن يجليه بهذه الصورة من التناقض الذي يأباه باطن المؤمن الذي يحمل قلبا واحدا. ففي صورة إلى أن يكون مستودع القلب الواحد الموصوف بالتوحد والثبات، هذه أشياء تقصد أن تكون ثابتة في باطنك ومثبتة لخطواتك، العقائد شأنها الثبات. إذن من هشاشة الانتماء إلى تحير الموقف إلى التجليات المتناقضة في المثل المائي. إذن ظهر لكم المجال المشبه والمشبه به ووجه الشبه أدت به في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي كصفة الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله نقط ذهب الله بنوره. هذه الجملة هما تسبق لنا أن من تكون هذه خارج المثل على الرأي الذي ارتأيناه وعلى وقفة الإمام الحبصي رحمه الله، فتكون الجملة دعائية، يكون هذا وجه قطعها وجه الفصل، فصل لجتك جوى الإثباتي نكتة ونية السؤال فصل، لأنه بتولي من قسم الإنشاء. ذهب الله بنورهم دعاء عليهم، والدعاء من الله تعليم لنا وفيه إخبار بتحقق هذا، لأن الله تعالى ليس الدعاء منه استدعاء حصول الشيء هو المحصول، أنا حصل ذلك وإنما في شريف ذهب الله بنورهم. إذا كانوا يعبثون بضياء الشريعة على هذا النحو وبإضواء الإيمان، فاللهم أجهب أنوارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نظر لخطولة هذا اللون من تعاصي مع شؤون الاعتقاد، إنهم يروجون لهذا الضرب والنمط من السلوك الانجماعي للعقيدة. خطر أن يوجد في الأمة من يروجون الانتماءات المهزوزة على هذا النحو. ذهب الله بنورهم، فيكون هذا دعايا أو تكون استناف بياني جوابا عن سؤال المضمر مقدر خطر ببال المتدبر ويخطر، وهو لماذا عادوا أدراجهم فأطفأوا ما أوقدوا؟ قال لأن الله سلبهم نور الإيمان لعدم القصد، سلبه نور الإيمان وأبقاهم في الظلمات المتراقبة، ظلمة الوهم يخادعون، ظلمة الإثم، ظلمة الظلم، ظلمات المتراقبة. فلا تكون هذه الجملة من تمام المثل على هذا القول، كالمثل بقوله فلما أضاءت ما حوله. ثم تجيء جملة صم بكم عمي، أي هم كذلك، هذه أخبار متعججة لمبتدأ محذوف تقديره هم صم أي كالصم، هذا ما بتشبيه البليغ في حذيفة أداة الشبه ووجه الشبه، أي هم كالصم لا يسمعون سماع قبول، بكم لا ينطقون بصدق ولا يسمعون لحق، وعمي لا يرون الفرق كما ظهرنا بينا لكم. الفرق يعني البينات لا تبدو لهم، تبدو لهم شبهات. تمرتب عليها جملة اليأس منهم إذا استصحبوا هذه الصفة، قال فهم لا يرجعون. والرجوع هنا كناية عن التوبة والأوبة والعودة إلى ما ينبغي العودة إليه، كأن الأصل في المؤمن، الأصل في الإنسان يكون مؤمنا، لذلك كن يعانوا بالرجوع، هذا الأصل. يقال عاد ورجع إلا إذا كان عن أصل انفصل عنه ابتداء أو عن لوازم المعلن، لأنه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا يلزموا عليه أشياء، حين تعلن عقد الإيمان منك تلزمك أشياء، فهذا كأنه أعلن العقد ثم تخلى عن مقتضياته، لا يرجعون أبدا إلى صحيح الوضع، حيل بينهم وبين الصحيح والعودة والتوبة استصحبوا هذا الوقف هذه الصفة. ولذلك قال سيدنا ابن عصية رحمه الله ولا يمكن القول بمفاجأة هذه الجملة الأخيرة بأنهم لا أمل في توبتهم إلا إذا كان الغرض منها شيء، إما أنها نزلت في أناس معينين ماتوا على الكفر وهذا انجباعي في ضعف، لأن هذا شيء مستصحب في البيان للهداية مضطردة، وإما أنها باستصحاب القيد فهم لا يرجعون، أي ما داموا على هذه الصفة من العبث والسخرية والاستيقاظ ثم الإخماد والهز بآيات الحق والصدق. صم بكم يعني إذا كانوا بهذه الصفة وسلبت منهم حتى أدوات المعرفة، إنسان حتى إذا رحمك الله إذا فقد الهداية أو الإطاعة فربما كان له بعض الأمل إذا استبقيت له أدوات التعرف، لكن إذا سلبت منه هذه الأدوات فهذا إذن بالانصماص. هذا كان أحد قول الله تعالى فيهم الذين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أي تكرر ذلك ثم هنا ليس فقط لبيان التراخي الرتبي وإنما للتكرار، آمنوا وكفروا عقبوا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم فطبع على قلوبهم. الطبع إحكام الغلق لسر المدارك وجوهرها ومصدرها والتي يتوسل بالأدوات إليه، يعني هو يشغل هذه الأدوات للمعرفة. أنت ما إنما تسمع سماع قبول بقلبك وتنظر نظر اعتبار بقلبك وتنطق نطق بيان صادق بقلبك، لكن إذا فقدت القلب وطبع عليه وحكم غلقه فلا ينفذ فيه إيمان ولا يتأثر، لا يمكن لهذه الأدوات أن تجيء بشيء ويجيء منها شيء، فكان في حكم العدم. لذلك تنزيل هذه الأدوات حسا منزلة الفقد أو منزلة العدم، لأنها فقدت وظيفتها وثمرتها. والشيء إذا فقدت ثمرتها كالشجرة إذا لم تثمر، كان أولى بها أن تقطع لي لتوضع حطبا يقضى بها النار. ثم يجي المثل الأخير ونجلي بنيته إن شاء الله التي قاربت العشر جمل منوعة، لأن البنية أوسع من البناء، كل بناء تشبيه وبنيته مقطع التشبيه، بنيته يعني بناء تشبيه مركباته ومرقباته ومعها الضمائم، وهي تجي إن شاء الله في قول الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وفي هذا قلت إذا رأيتم أن تجلوا بنية مقطع المثل الأخير. في المثل الأخير يقول من الجمل، في المثل الأخير يقول من الجمل: جملة عطف ثم نعش ثم حال، ذات اعتراض ثم حال فاستناف، شرط اعتراض ثم تذييل يضاف. تسعة دي من جملي في بنيتي المثل يقول مؤخر، جمله المؤخر هذه في بنيتي هذه الجمل. أولها قول الله تبارك وتعالى: أو كصيب، وهذا سبق بعض بياني ولكن نجلي إقرار. أو أداة عطف، حرف حروف العطف، عطف النسق، ولها معاني كثيرة. ذكر من المفسرون ثلاثة: تخيرية والتي تعاقب أو تكون بمعناها، وأو المقسمات المفصلة. وعندي أنه يجوز فيها أيضا أن تستعمل لإضراب الانتقال، وقد ذكرنا لكم بعض ما يتعلق بها. جملة العطف الأولى هي أن أو عطفت مثلا على مثل، هذا المثل الأخير معطوف على المثل قبله، بتقدير أو مثلهم، أو مثلهم، فيكون عطفا على المثل الأول، إما بالتأخير كما نحى ابن عصية، معنى التأخير هنا بأي مثال مثلت لهم أصبت البيان، ولو جمعت مثلت بهما معا أصبت أيضا، لأن هذه أولا لا ليست بمانعة الجمع كما يقول. لذلك قال ابن عصية: بأيهما مثلت، أو لا على الاختصار، لا على الاختصار، وهذا معنى أن التمثيل بواحد لا يمنع التمثيل بالآخر، ولو اقتصرت جاز ذلك، لكن أنت لا تقول هذا فقط ولا يجوز أن تمثل بغيره. فهو هنا للتخيير على مذهب ابن عصية. أو تكون أو على مذهب الطبري، معناه أن المثلين موصولين معا، معناه أن المثل الأول ليس بكاف حتى يضم إليه المثل الآخر، فهو مثل له بمجموعهما لا بكل على حدة. وهذا ذهب إليه الطبري رحمه الله، وإن كان ابن عطية استعجمه قال هذه يعني خفي بيانه. والمقسمة الذين قالوا بأن أول التقسيم قالوا هذا أنسب، لأن المنافقين إما أن أحوالهم متعددة وطوائفهم متكترة، فنسب ذلك على الأقل ذكر مثلين أو ثلاث أمثلة على القول به، ثلاث أمثال لجلية الأخفاء من أحوالهم القلبية والنفسية. وأنا عندي يشبه أن يكون المثل الناري للتردد ابتداء، لأن النفاق لا يبدل كاملا، قال تعالى: في قربهم مرض فزادهم الله، أي مرض مفتوح على الاستزادة على التعاظم إلى أن يتفقم الأمر ويسد الباب. وذلك فأن النفاق يبدأ بذرة وهذا نشعره في تزكية رسول الله الذي حذر من شعب النفاق كلها. قال والذي فيه واحدة فيه شعبة من النفاق سيدعى مفتوحة للاستجادة. وكان الصحابة يخافون ذلك. سمع بها لي أدركت 30 من صحابي رسول الله كلهم يخافون النفاق على نفسه. كتاب الإيمان صحيح البخاري مثلهم جملة العطف، وفيها أيضا تقدير محذوف آخر، مثلهم أو مثلهم كصيب أي كذوي صيب. لابد من ذكر أن الصيب هو المطر المنهمر الغزير الذي يصوب بخسارة، وأشد ما تكون الأحوال الجوية عليه أن يكون المطر الشديد المنهمر، يكون الجو أشد ظلمة، ولا بد من أن صاحبه رعد يقصف وبرق يخطف. الشهجية واضحة أيضا، لأن الممثل به يعني المشبه به لابد أن يكون من قسم المشاهد الذي يشترك الناس في إدراكه حتى يكون أداة لكشف الخفي وإيضاحه استجلائه. إذن أو مثلهم كذوي صيب. ولماذا قدرنا أن ذوي أصحاب صيب؟ نقول تعالى يجعلون أصابعهم، في الحديث عن أناس في الصيب وليس الحديث عن صيب. المراد هم الناس الذين أخذهم هذا اللون الملواني من ألوان غيث السماء، هذه المطرة الشديدة أخذتهم. الحديث عن أصحاب، عن سائرين أخذتهم السماء بغيث بماء مطر غير منقصح منهمر يصوب. إذن احنا جلينا الأولى جملة العطف بتقديراتها، ثم بعدها جملة النهج من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات، ظلمات فيه جملة اسمية في محل نهج، نهج ليش؟ للصيب، صيب فيه. وعندنا الجمل بعد النكرات أحوال، الجمل وإطر النكرات أحوال، وإطر المعارف عفوا إطر النكرات النعوج وإطر المعارف أحوال. أنا جاءت صيب نكرة في الجملة، جملة الاسمية ظلمات فيه بتقديم الخبر، ظلمات فيه هي في محل جر نعت لصيب، صيب فيه ظلمات ورعد ومرد معطوفات على الظلمات. فيه ثلاثة، فوصف الصيب بثلاثة مصاحبة، مصاحبة متمكنة، عبرنا بقوله في هذا الصيب ومعه، حتى كأن الظلمة تنزل معه مصاحبة. فيه ظلمات متكترة، قل ظلمات الغيم المترادف، وأشد ما تكون السماء انهمارا حين يكون الغيم في تمام شحمته، ثم بشحائم الغيب، شحائم شحمة شدة سواد الغيب. وظلمة الليل فيه ظلمات، وقل ظلمات الريح، وإن لم تذكر استصحاب أشياء تجعل هذا الجو في غاية الانظلام السواجية. ورعد مسموع، ظلمة مرئية والرعد مسموع والبرق مرئي. ورتب القرآن عليها على ثلاثة مواقف، ثلاثة هي أيضا لو قابلناها بإفراد سردناها لقابل ثلاثة مواقف للمنافقين، موقف في الظلمة، وموقف عند بروق البرق أو خفوق البرق وإضاءته، وموقف عند سماع الرعد. وقال أهل العلم وهم يحللون هذا المثل المركب التي فيه شبه هيئة بهيئة، ولكنه يصلح للتفريق والإفراد، بأن المنافق له مواقف من المغانم والبشائر، وله مواقف من المغارم والتضحيات، وله موقف عندما يشتبه الأمر عليه. فهو عندما يشتبه الأمر عليه يكون في موقف المنتظر المتربص، إذا أظلم عليهم قاموا تشتبى عليه، قاموا مرادا القيام تبوتهم في مقام الحيرة. وإذا أضاء لهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. والمشي هنا كناية على الموافقة، يتحركون بخطى بصيصة يوافقون المسلمين، هذا في لحظات ما أقلها. إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه، استبشروا وأنسوا ومشوا فيه. فإن كان لكم فتح من الله قالوا أنكم معكم، وإن كان لكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وحين يكونوا في مقام الرعج فإنهم يمتنعون من سماعه بغاية الامتناع، حتى لا يسمعوه. القرآن صورهم وكأنهم يضعون يجعلوا أصابعهم كلها في أذانهم، إحكام الشد حتى لا يسمعوا هذا، وهو اتقاء المغارم، لا يريدون أي بدل. ولذلك القرآن حين حكى عنهم بسط الأشياء في آيات في صور، وقد يكون لكم صور تخصصت في تكملة ما جلاه المثل هنا كصورة الحسن، قولهم وإذا دعوا إلى إن بيوتنا عورة، وقولهم في آية أخرى في سورة عام لو نعلم قتال لاتبعناكم، ما نعرف ما أمر القتال شيء، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. جملة العطف جملة النعت في ظلمات ورعد ومرق، في جملة الحال أو في أذانهم من الصواعق، كان جملة حالية من ضمير ورعد ومرق يجعلون أصابعهم، أي ذوي الصيب، حال من المقدر، كذوي صيب فيه كذا وكذا أصحابه يجعلون أصابعهم، فيكون حال من ذوي المقدرة، صاحبه هو ذوي المقدرة، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، هذا بيان للصواعق، ذويها قوي قاصف، صواعق قاصفة، وهي ما يسمع من رعج من ذوي، صاعقة، حين يكون يصل إلى حد القتل، أصعقه الرعد معناه قتله، ونفخ في الصور فصعق من فيش أي مات، والصعقة صيحة القاتلة أو التي تكون كالقاتلة بدويها صيحة قاتلة، والرعد كذلك يجعلون أصابعهم في أذانهم من جراء الصواعق، ولما خوف الموت من أجل أن يدفعوا الصواعق خشية الموت، هذا يدل على أن هذه الصواعق بلغت منهم غايتها. وهذا فيه إشعار بأن المنافق إزاء المطالب إزاء الابتلاءات إزاء التكاليف الثقيلة هو يكاد يموت، لأن الذي يهون عليه تحمل الأشياء في تدينه هو إيمانه بالغيب، وهذا ليس عنده من الغيب شيء، من إيمانه بالغيب هذا يقول الاشتياق يهون المشق، هذا ليس عنده حب ولا حتى إيمان بالغيب ولا رجاء لتواب ولا آخرة، فكيف يتحمل الرجاء أبدا؟ جملة والله محيط بالكافرين جملة اعتراض، الواو معترضة، واو حرف اعتراض وجملة معترضة، وهذا معروف عند المعترض يكون بالواو بغيرها كون جاء بالواو صريحا. والله محيط بالكافرين دور الاعتراض، دفع إيهام وإعلام، دفع إيهام أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في أذانهم لدفع الصواعق هل هذا ينفعهم؟ بأنه لا ينفعهم من الله شيء، معناه ليسوا بسابقين ولا بمنفلتين من القبض الإلهي أبدا. الله محيط بالكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي سبقونا أفلتوا من قبضتنا، يحسبونهم سبقونا أي أفلتوا من قبضتنا أبدا، إنهم لا يعجزوننا، صدق الله العظيم، إنهم لا يعجزون. لا تعتراض هي الجملة، والله محيط بالكافرين، فيه إيهام دفع إيهام التخلص والنجاة بوضع اليد في الأصبع، وفيه بيان لفتوا أنظاري من أن هذه الأشياء التي بها يتسترون ويختفوا لن تغني عنهم، فربما كانت باب لافتضاحهم، ففيه تخويف غاية. وفيه ربط المثل بالمقصود منه حتى لا يضيع التدبر، هذا الاشتغال بفنية التصوير المقصود من وراء التشبيه ربما أضاع الغرض. في ذلك جاءت هذه الاعتراضات بهذه المعاني. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إن شاء الله، ولنا عوجة لجسمي مما بقي إن شاء الله. الحمد لله.